أخرج الله هذا الضلع وأمر فصارت منه امرأة ودبت فيها الحياة. فاستيقظ آدم عليه السلام، فلما استيقظ وجدها عنده، قال: من أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقك الله؟ ليش الله خلقك؟ قالت: لتسكن إلي. الله، لأن الإنسان مهما بلغ في المراتب، الرجل لا يسكن إلا مع امرأة، والمرأة لا تسكن إلا مع رجل. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكأن آدم عليه السلام سري عنه، ووجد نوعا من الفرح، فرح أن الله خلق مخلوقا آخر يأنس إليه ويسكن معه. الملائكة هني أرادت أن تختبر آدم، آدم اللي يعرف كل الأسماء، وحواء نفسها إلى الآن ما تعرف اسمها، فقد قالت: أنا امرأة. فجاءت الملائكة تسأل آدم، قالت له: ما اسم هذه المرأة؟ فأجابهم مباشرة: إنها حواء. علم آدم الأسماء كلها، قال: إنها حواء. فتعجبت الملائكة، قالت: ولم حواء؟ ليش هذا الاسم؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. الله، ترى آدم كان عنده علم، الله علمه من العلم اللي حتى الملائكة ما تعرف كثيرا منه. ثم عاش آدم عليه السلام هو وحواء في تلك الجنة، لا أولاد ولا ذرية، ولكن يستمتعان. قال الله عز وجل لهما: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، كلوا كل شيء، هذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه الثمار وهذا النعيم، وكلا منها رغدا حيث شئتما، إلا شيء واحد، كل الجنة حلال إلا واحد بس. شنو يا رب؟ ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة بس. الله أعلم كم في الجنة من أشجار، كم في الجنة من ثمار، كم في الجنة من نعيم، كل حلال إلا شجرة واحدة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مو بس هذا، حذرهم الرب عز وجل، قال: يا آدم ويا حواء، شفتوا الجنة والنعيم اللي أنتوا فيه؟ ترى في مخلوق ما راح يخليكم لحالكم. شفت العدو الأول يا آدم اللي ما رضى يسجد لك وقال أنا خير منه؟ ترى راح يوسوس لكم وأنتوا في الجنة. من هذا العدو؟ حواء ما تعرف، لكن أنا عرفت. قل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يا آدم، ترى إذا طلعت من الجنة راح تروح دار فيها شقاء، دار فيها بلاء، خليك في الجنة ودير بالك من شيئين: الشجرة هذه لا تقرب لها، مو لا تأكل منها، لا تقرب لها، وهذا العدو احذروا منه، ديروا بالكم من هذا العدو اللي سيحاول كل طاقته أن يخرجكم من هذه الجنة الجميلة. بعد سنوات طويلة عاشها آدم عليه السلام مع أمنا حواء في تلك الجنة بنعيمها وثمارها، لم يكونا يقتربان من الشجرة أبدا. وفي يوم من الأيام كان يمشيان، سمع صوت بكاء، استغرب، كأنه تمثل برجل أو لم يروا شيئا، لكن الصوت صوت بكاء. قالوا: ما لك تبكي؟ قال: أبكي عليكما. تبكي علينا؟ ليش؟ حنا في نعيم. قال: أبكي عليكما لأنكما ستموتان يوما وتفارقان هذا النعيم. ثم ذهب، ترك آدم عليه السلام وحواء يفكران أننا مهما كنا في نعيم يوم من الأيام سنموت. نعم صحيح، وسنغادر هذا النعيم. والإنسان بطبيعته يحب الخلود في النعيم أصلا، ثم تركهما فترة من الزمن، ثم جاء إليهما فقال لهما يا آدم، يوسوس لآدم وحواء، هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تبي تعيش مخلد؟ تبي الملك الذي لا ينتهي؟ تبي تصير في مصاف الملائكة ما تموت؟ قال نعم، كيف؟ قال الشجرة. قال أي شجرة؟ الشجرة التي نهاك الله عنها. تعرف شنو قصتها يا آدم؟ هذه الشجرة لو أكلت منها ما راح يصير شيء، يصير شيء واحد، تصير مخلد. اللي يأكل من الشجرة يصير مثل الملائكة، لا يموت ولا يفنى. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. في البداية آدم ما صدقه، لكنه أقسم بالله العظيم. تخيل إبليس المجرم الخبيث يقسم، آدم يقول ما كنت أظن أن أحدا يقسم بربه كاذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وتركهما فترة من الزمن. يأتي يوسوس ويروح، يوسوس ويروح. وآدم في بداية الأمر كان يصده وكان يستعيذ بالله منه، عدو له، وكان يتركه، لكن إبليس ظل معه سنوات على هذه الحال، حتى جاء اليوم حواء تقول حق آدم عليه السلام ما رأيك لو نجرب نذوق منها، بس ما نأكل، نذوق من الشجرة، أنا أذوق قبلك، إذا صار فيني شيء لا تأكل لا تذوق، وإذا ما صار شيء تذوق معي أيضا من هذه الشجرة. فدلاهما بغرور، يمشي أمامهم وهم رايحين، رايحين حق هذه الشجرة اللي الله نهاهم عنها. الله قال لهم شيئين في الجنة ديروا بالكم منه، هذه الشجرة وهذا العدو. لكن مع الوقت الإنسان ينسى، وهذه طبيعة آدم وذريته، العهد ننساه ونضعف في يوم من الأيام، طبيعة الإنسان. كل بني آدم خطاء. آدم عليه السلام نسي العهد اللي بينه وبين ربه، ومشى وراء إبليس حتى وصل هو وحواء إلى تلك الشجرة. ذاقت حواء، ما أكلت، ذاقت، ما صار فيها شيء، ذاق آدم. وقبل ما يذوقون من الشجرة الله جعل عليهم مثل النور يستر عوراتهما، لا آدم يشوف عورتها ولا حواء تشوف عورته، ما حد يشوف العورة، جعل عليهم مثل النور يضفيه على أجسادهما. لكن أول ما ذاقا من الشجرة رفع الله عز وجل هذا النور وهذه الهيبة، فنظر وإذا بالعورة قد انكشفت. أخذت حواء تركض، وأخذ آدم عليه السلام يركض في الجنة، وكل ما شافوا ورق من أوراق الشجر يقطعون، يخصفان عليهما من ورق الجنة، ويغطي عورته، وآدم يغطي عورته، وحواء تغطي عورتها، والله عز وجل ناديهم يا آدم أتفر مني، يا آدم أتفر مني. يقول آدم لا يا رب لا أفر منك، لكنني استحييت، لكنني استحييت. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأخذ آدم يبكي وحواء تبكي وهما يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنها أول معصية عصى فيها البشر ربهم جل جلاله. آدم عليه السلام وحواء جلسا يبكيان ويستغفران الله عز وجل، وظن آدم أن الله عز وجل سيعاقبه، لكن الله عز وجل تقبله. لكن للمعصية ضرر. ما ضرر هذه المعصية؟ أنك ستخرج من هذه الجنة يا آدم، الجنة التي عطاك الله عز وجل إياها وحذرك من هذه الشجرة أكلت، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب الله عليه لكن أنزله من تلك الجنة إلى الأرض، إلى هذه الأرض التي كان فيها من المخلوقات الجن التي سبقوه، وأنزل معهم إبليس. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا أول إنسان ينزل على الأرض، آدم عليه السلام. قيل، والعلم عند الله، أن آدم نزل في منطقة في الهند بعيدة، وآدم في الجزيرة فالتقيا في عرفات، والعلم فيه عند الله عز وجل، ثم اجتمع في جمع وازدلف في مزدلفة. المهم كان في مكة آدم وحواء أول ما بدأ الخلق، واللي يقولون إن في خلق قبل آدم من البشر غير صادقين وكلامهم غير صحيح. أول إنسان نزل على الأرض آدم عليه السلام، وكانت معه حواء زوجته. ثم قال الله عز وجل لآدم: انزل إلى دار الشقاء هذه، ودار البلاء، ودار الاختبار، وسأنزل عليك الهداية، الهدى. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص الآن نزلت يا آدم إلى دار الاختبار، كنت في جنة لا شقاء فيها ولا اختبار، الآن نزلت إلى دار الاختبار. ظن آدم عليه السلام أنه خلاص لن يعود إلى الجنة مرة أخرى، فظل زمنا يبكي آدم عليه السلام، حتى قال لربه جل جلاله، قال: يا رب، ألم تخلقني بيدك؟ قال الله عز وجل له: نعم يا آدم. ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله عز وجل له: نعم. ألم أعطس أول ما خلقت فقلت يرحمك ربك؟ فقال الله عز وجل له: نعم. قال آدم: أليست رحمتك تسبق غضبك؟ قال الله: بلى يا آدم. قال: يا رب، إن أنا تبت ورجعت إليك واستغفرتك أأنت مرجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. شفت اللي يقولون لنا أن الإنسان الأول ما يفهم، ما كان يعرف شيء، ما يعرف لا يسوي له ثياب، ولا يعرف شلون يعامل زوجته، ولا يعرف، هذا كله ترى غير صحيح. الله لما أنزل آدم علمه كل شيء، مو بس الأسماء، علمه حتى الصنعة، علم حواء شلون تغزل، شلون تنسج، علم جبريل، علم آدم شلون يزرع، شلون يحصد، علمه كل ما يريده في هذه الحياة، حتى النار شلون يشعلها، حتى الحديد أنزله الله عز وجل على الأرض وعلمه كيف يستفيد منه. في يوم من الأيام وفي عرفات، وكان آدم عليه السلام جالسا فيها، مسح الله عز وجل على ظهره، فخرجت كل ذرية آدم. للحين ما في ذرية، للحين ما صار حمل، ما صارت ولادة، قبلها أخرج الله من ظهر آدم كل ذريته. أنا وياك معاهم، إيه كلنا، إيه كلنا، إلى أن تقوم الساعة. خرجت أرواحهم مثل الذر أمام آدم، ونظر آدم عليه السلام إليهم فكلمهم الله وغرس في قلوبهم الفطر، ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كلهم ترى، حتى فرعون، حتى أبو جهل، حتى أكفر الكفار وأخبث الخبثاء من ذرية آدم عليه السلام، الله سأله كل الناس، كل البشر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. ترى كلهم قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تجوني يوم القيامة تقولون ما ندري، هذه فطرة غرسها الله عز وجل منذ تلك اللحظة في ذرية آدم جميعا، وبدأت الحياة على وجه الأرض.